ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء والسماء رفعها

فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي التي يكذب بها المجرمون